فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب علي أن أنبه النائم عن الصلاة أكثر من مرة أم أنني أكتفي بمرة واحدة؟ لا، ما تكتفي بمرة واحدة، بل تكرر عليه حتى يقوم بالصلاة. نعم، ولو أنت كما في الحديث، ولو أنت تنثر الماء على وجهه. نعم.